منبران، منبر قريب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيهما يقع بينه أي المنبر وبين البيت؟ الروضة. منبره الذي في طرف الروضة ما بين البيت ومنبره، بيته من جهة الشرق والمنبر من جهة الغرب، وما بينهما الموجود الآن هو الروضة.